في الرابع عشر من شهر جماد الآخرة لعام 39 و400 وألف، الموافق لليوم الثاني من الشهر الثالث لعام 18 و2000.